من شروط وآداب الدعاء أن يحمد الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم الدعاء من ذلك. ولكن في الصلاة بعد التشهد الأخير أوصل الدعاء وأحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شروط الدعاء وإنما هو من الآداب. وأما في التشهد فيوجد الثناء على الله في التشهد وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع مباشرة في الدعاء التحيات لله والصلوات الطيبات، هذا نوع من انواع التشهد. وفي تشهد اخرى السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليه وعلى عباده الصالحين، السلام عليك كما في روايه، اشهد ان لا اله الا الله في روايه وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، الى اخر التشهد. ثم ياتي الدعاء ففيه ثناء وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج الى تكرارها أن يكررها ثانية.